أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، فليس عبدا عابدا لله جل وعلا من انقاد وخضع وذل واستسلم وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو كاره لله جل وعلا ومبغض لأمر ربه تبارك وتعالى، هذا ليس عبدا عابدا لله. بل وليس عبدا عابدا لله من أعرض عن الأمر ولم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي ولم يقف عند الحد وزعم أنه يعبد الله بالحب وفقط وأنه جل وعلا غني عن العالمين لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهذا أيضا ليس عبدا عابدا لله جل وعلا. بل مقتضى العبودية أن يقول الرب المعبود جل جلاله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد الخاضع المحب سمعت وأطعت. مقتضى العبودية أن يسلم العبد العابد قلبه وعقله ونفسه وكيانه لربه تبارك وتعالى مصداقا لقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى العبودية أن يذعن العبد لربه تبارك وتعالى وأن يسلم عقله وقلبه وكيانه لله عز وجل وأن يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبع هديه ليقوده النبي إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. مقتضى العبودية ألا يكون للعبد خيار مع أمر ربه جل وعلا، وألا يكون للعبد خيار مع حد ربه جل وعلا، بل شعار العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة بحب وبذل وانقياد بلا تردد أو إعراض. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم أيها الأحبة، فالعبادة اصطلاحا كما ذكرت هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان هذا العمل عمل قلب أو عمل جارحة من الجوارح. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وبر الوالدين والإنفاق على الفقراء والمساكين والإحسان إلى الأرامل واليتامى والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والخشية والاستعاذة والاستغاثة إلى غير ذلك، كل هذا من العبادة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها. فالعبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها كما سأبين الليلة بإذن الله، إن صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم لا أريد أن أطيل، أقول من ثم يتبين لنا أيها الأفاضل بهذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي التي فصلت فيه القول تفصيلا في الحلقة الماضية، ولا أريد أن أكرر ما ذكرت وإن كان التكرار مفيدا ومهما جدا، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من خلال هذا التأصيل أيها الأفاضل، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، يتبين لنا أن الناس ينقسمون إلى عدة أقسام من خلال مفهومهم أو فهمهم لحقيقة العبادة. الناس ينقسمون إلى عدة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول، وكلاهما صحيح، قسم صرف العبادة بركنيها وبشرطيها، لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فهؤلاء هم أهل السعادة، هؤلاء هم أهل العبادة، هؤلاء هم أهل التوحيد، هؤلاء هم أهل النجاة، هؤلاء هم أهل الفوز، هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل القرب من الله، هؤلاء هم السعداء، هم السعداء، هم السعداء الذين حققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والجنة والنار والسماء والأرض، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. هؤلاء هم أهل التوحيد، وهم قلة، وهم قلة، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه هي القلة الميمونة، هذه هي القلة المباركة المرحومة. هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، هم أهل التوحيد الخالص الذين حققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. هذا هو أشرف صنف في الخلق، وهذا هو أعظم قسم من أقسام الخلق، قسم صرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من الإخلاص والاتباع لمن يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، امتثالا منهم لقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صنف استجابوا لأمر الله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هؤلاء هم القلة المباركة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من هذا الصنف الكريم المبارك. ولا أريد أن أطيل النفس، فسنعود إلى هؤلاء الأخيار مرارا وتكرارا. أسأل الله أن يجمعنا مع إمام الموحدين وقدوة المحققين، مع هذا الصنف الكريم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. وهؤلاء هم أهل الفضل، وأنعم بهم وحسن أولئك رفيقا. قسم آخر يقابل هذا القسم الكريم، وهم الذين أعرضوا عن عبادة الله وكفروا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يمتثلوا الأمر ولم يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، بل عاشوا في هذه الحياة الدنيا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وليس هذا التعبير من عندي مع شدته على البعض، لكنه حكم ربي الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. هناك صنف من الخلق فضل الله الأنعام عليهم، هناك صنف من الخلق فضل الله الأنعام عليهم. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الحياة ولم يعرفوا حقيقة الحياة، ولم يعرفوا لماذا وجدوا أصلا في هذه الحياة، بل ربما يردد أحدهم مع هذا المتسكع التائه الضائع كلماته الخبيثة التي تقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري ربه، ولا يدري طريقه، ولا يعرف مصيره، ولا يعرف لماذا وجد، ولا يعرف لماذا خلق، بل ولا يعرف من الذي خلق، بل ولا يعرف الغاية التي من أجلها وجد. إنما هو يأكل ويتمتع ويعيش، وتسدل الستارة أو يسدل الستار على حياته، وانتهى الأمر. أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع. فكثير من الناس يأتون إلى الحياة ولا يعرفون قدر الحياة فضلا عن الغاية التي من أجلها وجدوا في هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبكل أسف وألم ومرارة أقول لكم بملء فمي وأعلى صوتي وأنا أعي ما أقول، أقول لكم وهؤلاء أكثر أهل الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الذين حققوا الغاية التي من أجلها خلقوا هم أقل أهل الأرض، والذين أعرضوا عن هذه الغاية التي من أجلها خلقوا هم أكثر أهل الأرض. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأستطيع أن أستدل بالآيات الكريمة التي استشهدت بها آنفة على وجود القلة المؤمنة العابدة الموحدة، أستدل بها أيضا في هذا الموطن فأقول قال ربنا جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، خطاب لنبي الله نوح أو في حقه عليه الصلاة والسلام، وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. وهذه الحقيقة ثابتة شرعا وقدرا، أمر ثابت بالشرع وأمر نراه على أرض الواقع. نعم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة من الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا شطر أو ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم نرضى. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة، فما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. انظروا إلى كثرة أهل الشرك، انظروا إلى كثرة أهل الكفر، وإلى قلة أهل الإيمان. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. نعم، لابد أن نعي هذه الحقيقة حتى لا يصدم كثير من شبابنا وأولادنا الآن بكثرة أهل الكفر على وجه الأرض. فأهل الإيمان قلة، صنف حقق الغاية فوحد الله وصرف العبادة بركنيها وشرطيها لله جل وعلا، وصنف كفر بالله تبارك وتعالى وأعرض عن الله وأعرض عن الغاية التي من أجلها خلق وعن الوظيفة التي من أجلها ابتعث، ولم يحقق العبادة بل وأعرض وكفر وعاند وحارب الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، صنف ثالث وهو يندرج تحت الصنف الأول، أي من أهل العبادة، من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من فهم العبادة فهما جزئيا مبتورا ناقصا. ربنا جل وعلا قال في أهل الدين وفي أهل التوحيد والإيمان فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن بين أهل التوحيد والإيمان من فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فالعبادة عند هؤلاء لا تتعدى الشعائر التعبدية، بمعنى هو يفهم العبادة على أنها صلاة وصيام وأذكار تتعلق بالصلاة وحج وعمرة، يفهم العبادة على أنها صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج وأذكار إلى غير ذلك من الشعائر التعبدية المعروفة. هذه عند هذا القسم الثالث هي العبادة، ولا علاقة البتة عنده للدين للعبادة بمفهومها الشامل الواسع بكثير من جوانب المعاملات الأخرى. فهو يقول: ما علاقة العبادة بالاقتصاد؟ وما علاقة العبادة بالإعلام؟ وما علاقة العبادة بأكلي ومطعمي وشرابي ولباسي؟ وما علاقة العبادة بزي امرأتي أو بزي ابنتي؟ وما علاقة العبادة بشواطئ بحارنا؟ وما علاقة العبادة بمعاملاتنا مع غيرنا من غير المسلمين في الداخل أو في الخارج؟ فهو يفهم العبادة فهما مبتورا، فهما قاصرا، لا يجد حرجا في أن يخرج من المسجد ليأكل الربا، كان في عبادة، ولا يجد تحرجا ولا ألما لا في قلبه ولا في نفسه أن ينتهي من صلاة الفريضة وأن يخرج من المسجد إلى مكتبه أو مصنعه أو تجارته ليعقد صفقة ربوية محرمة. فإذا ذكره أحد أهل العلم وأحد أهل الفضل يا مولانا هذه نقرة وهذه نقرة، أنا أديت ما علي لله، الله أنتم مدخلين الدين في كل حاجة ولا إيه؟ إيه علاقة الدين الآن بصفقة أنا بعرضها جاي اللي فيها مكسب؟ الله بس دي صفقة ربوية، مالي يا عمي أنا ومال الربا؟ أنا خلاص أديت ما علي من العبادة، ماليش علاقة بهذه المسألة. الله طب وزوجتك متبرجة وبناتك ذاهبات إلى الجامعة بهذا الزي العاري، ما علاقة الدين يا عم الشيخ بهذا الزي؟ زوجتي تلبس اللي عاوزاه وبنتي تلبس اللي عاوزاه، ما علاقة الدين بهذا؟ تطلع على الشاطئ بثياب عارية أو غير عارية، ده موضوع خاص بها، موضوع شخصي، ملوش علاقة يا عم الشيخ محمد بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا حتضيقوا علينا ليه؟ ده فهم مبتور للعبادة، فهم ناقص للعبادة. انت عزلت العبادة في بيوت الله وفي الشعائر التعبدية المعروفة، ونسيت أن العبادة كما أصلت لك أيها الحبيب الغالي تسع الحياة كلها، فالعبد فوق أي أرض وتحت أي سماء يسمع عن الله ويطيع، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد، ولا خيار له ولا لزوجته ولا لأولاده ولا لتجارته ولا لمصنعه ولا لمرؤوسيه ولا لإعلامه ولا لتعليمه ولا لأي شيء، لا خيار له مع حكم ربه جل وعلا ومع حكم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو العبد المستسلم لأمر الله، بل هو العبد المنقاد لسيدنا رسول الله الذي يقوده إلى طريق الأمان وإلى بر الأمان بالإيمان، بالإيمان بالله جل وعلا وبمنهجه وبأمره وبنهيه وبحدوده. فلا خيار لي كعبد مع ربي ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أنا أفهم العبادة بشمولها وأفهم العبادة بكمالها، وأعلم أنني ما دمت عبدا لله فأنا منقاد إليه فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولا أختار لنفسي من المناهج والقوانين والأوضاع ما يتفق مع رغباتي ونزواتي وأهوائي وتجاراتي وأرباحي وأموالي وما أراه أنا من منظور شخصي، لا لا، هذا هو الخلل الذي وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الدين في هذه الأيام، هذا هو الخلل الذي أخر الأمة، هذا هو الخلل الذي ضيع الأمة طيلة السنوات الماضية. يقول لك: ما علاقة الدين بهذه الأمور المعاملاتية الدنيوية، وهل الدين، وهل أنزل الله الدين إلا لنسعد به في دنيانا وأخرانا؟ هل أنزل الله الدين إلا لنسعد به في دنيانا وأخرانا؟ والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو فهمنا العبادة بمثل ما أؤصل الآن لحلت كل مشاكلنا. لو تصور المسلم أنه في عبادة وفي مصنعه، في عبادة، في عبادة، العبادة دي لها ضوابط ولها أحكام ولها شروط من أجل أن ترفع ومن أجل أن تقبل. أنت في عبادة وأنت في المصنع، أيوة، أنت في عبادة وأنت في خندقك وفي سريتك وفي كتيبتك، أيوة، أنت في عبادة وأنت في مزرعتك وفي أرضك وفي حقلك، أنت في عبادة وأنت في بيتك مع زوجك وأولادك، أنت في عبادة أيها الطالب وأنت في مدرستك وجامعتك. يجب علينا أن نتقي الله في هذه العبادة، وأن نتقن هذه العبادة، وأن نحقق أركانها وشروطها لتقبل من الله جل وعلا. نعم، لا تقل هذه نقرة وهذه نقرة، هذا خلل يجب على الأمة أن تتخلص منه الآن. هذا الطالب الذي يفرح فرحا شديدا أنه خرج السنة دي بمادتين والحمد لله طلعت بمادتين، هذا ما أحسن العبادة وما أتقن العبادة، لأنه تصور أن العبادة تتمثل في صلاته وفي حضوره لمجلس العلم أو في سماعه للشيخ فلان وللشيخ فلان على شاشة فضائية من الفضائيات الإسلامية الطاهرة النقية، وتصور أن مذاكرته واجتهاده وتفوقه لا يمت إلى الدين بصلة ولا علاقة له بالعبادة بصلة. وهذا هو الفهم المبتور المنقوص الذي أخر الأمة لسنوات طويلة مضت، ويجب علينا أن نستفيق من هذه الغفلة ومن هذا الرقاد أو الثبات العميق الذي غطت فيه الأمة لسنوات طويلة. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول سبحانه: قل إن صلاتي، قل أمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. خلي بالكم يا شباب، قل، الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يعلن للأمة: قل إن صلاتي، خلاص صلاة عبادة بس يكفي، الحمد لله هي دي العبادة، أنا أعرف أن الصلاة عبادة. لا، اسمع: ونسكي، نسكي، أنت عارف نسكي يعني؟ يعني ذبحي. الله، الذبح كمان لله؟ طيب مش هنقعد بقى نفصل، مع أن الصلاة والنسك يعني للوهلة الأولى الفارق بينهما كبير، صلاة وبعدين ذبح، تأتي الصلاة ويأتي بعدها النسك الذبح، وبعدين لا تسع المجال لتفصيل كل جزئية من جزئيات العبادة. فيأتي القرآن بهاتين الكلمتين الرائعتين المجملتين الجامعتين المانعتين، فيأتي قول الله جل وعلا بعد ذلك: ومحياي ومماتي. الله الله الله الله، ومحياي ومماتي، حتى الموت يجب أن يكون لله ويجب أن يكون على منهج الله. الموت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى الموت يجب أن يكون لله. لا، ده أنا أقول لحضرتك، قد يكون الموت على منهج الله وفي سبيل الله يسيرا جدا. خلي بال حضرتك من المعلومة دي، بقول لحضرتك قد يكون الموت على منهج الله وفي سبيله يسيرا جدا، سهل، لكن ما أصعب أن تكون حياتك على منهج الله وفي سبيل الله، هي دي البطولة، هذه هي الرجولة، هذه العبودية، هذه هي العبادة، هذا هو تحقيق معنى العبادة، أن تكون حياتك لله وعلى منهج الله، أن تكون حياتك امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حدوده جل وعلا. هذه هي الحياة وهذه العبادة وهذه حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. ما أسهل أن تموت في سبيل الله، لكن ما أصعب أن تعيش حياتك كاملة في سبيل الله وعلى منهج الله وإرضاء لله تبارك وتعالى جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وخذ هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، أيوة على طول أصغ السمع وافتح القلب وانتبه، ربك الملك ينادي عليك، خير ستؤمر به وشر ستنهى عنه وحد سيحد لك، افتح قلبك وافتح سمعك وتأهب بكل كيانك وجوارحك لتسمع عن ملك الملوك جل جلاله. ربك ينادي في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. ايه ده؟ مش بقول لحضرتك احنا مش فاهمين معنى العبادة؟ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فاملأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. الله، حديث جميل قوي، يمكن حضرتك بتسمعه لاول مره، عاوز تسمعه كمان مره انا واثق. طب حضرتك انتبه معايا واسمع الحديث، هقوله كمان مرتين عشان تحفظه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن رب العزة في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. خذ الحديث مرة ثالثة: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هو ده بقى خلاف اللي انت قلته لنا يا مولانا قبل كده، وانت اللي جبته لنفسك ووقعت نفسك في المطب ده، معرفش هتخرج منه ازاي. انت مش قلت لنا قبل كده لابد من الاخذ بالاسباب والابداع والانتاج والعطاء؟ جاي تقول لنا ربنا بيقول تفرغ لعبادتي؟ خلاص بقى هنسيب الوظائف وهنسيب التجارات والمصانع وهنقعد في المساجد ونقفل على تفرغ العبادة. مش بقول لحضرتك هنفهمنا العبادة فهما جزئيا قاصرة؟ ما انا جايب الحديث لأؤكد لك ان العبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، وانما تسع العبادة الحياة كلها ان صحت النية وكان العمل موافقا لسيد البشرية. فانت في مصنعك وفي متجرك حتى في فراشك مع زوجتك ان صحت نيتك وكان عملك موافقا لهدي رسول الله أنت في عبادة، لأن العبادة تسع الحياة كلها. تفرغ لعبادتي، أي اشغل قلبك بعبادة الله وبطاعة الله، أو فرغ القلب وقت العبادة المعروفة لله، أو صحح النية واجعل عملك موافقا لهدي سيد البشرية لتكون أينما كنت في عبادة متقبلة مرضية. أقول تاني بقول لحضرتك صحح النية واجعل عملك موافقا لهدي سيد البشرية لتكون في عبادة متقبلة مرضية. حضرتك الآن وأنت جالس تستمع إلى هذا البرنامج صحح النية وأنت في عبادة، أنت مع زوجتك في الفراش صحح النية وامتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت في عبادة، حين تخرج من بيتك إلى الوظيفة في الصباح صحح النية. الله، هو احنا عاوزين الأمة كلها تبقى تتحول إلى دعاء للمنابر؟ مش عاوزين الأمة كلها مشايخ يا أخوانا إطلاقا. بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام، كل في موضع تخصصه وموقع إنتاجه ومكان عطائه. أنا ما أقدرش أجلس أمام طبيب في غرفة عمليات، وما أقدرش ألزمه بأن يجلس مكاني هنا لإلقاء هذا الدرس أبدا. كل له تخصصه، كل له عطاؤه، بشرط أن نصحح جميعا النية، وأن تكون أعمالنا وإن قلت موافقة لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. أنا أركز على هذه الجزئية عشان نخرج من هذا الفهم الضيق لمفهوم العبادة. ما أنت لو تصورت أنك في عبادة لله ستتقي الله عز وجل، أنت أيها المرؤوس وأنت أيها الرئيس، أنت أيها المسؤول وأنت أيها الموظف، الكل سيتقي الله عز وجل في هذا العمل، لأنه في طاعة، لأنه في عبادة. يبقى ده القسم الثالث، قسم فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا قاصرا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتعدى أن يؤدي الشعائر التعبدية فقط، ويصلي الحمد لله، وهيصوم الحمد لله، لكن ما فيش منع ياكل ربا، يشرب الخمر، يعاقر الزنا، امرأته متبرجة، بناته عاريات، يكذب، يعق والديه، لا يتقي الله في جيرانه، لا يراقب الله في عمله، لا يحرص على الإبداع ولا على العطاء، لا يتورع أن يأكل الحرام، لا يتورع أن يأكل أجر أجيره، لا يتورع أن يخرب أو أن يفسد، لا يتورع أن يحقد على أخيه أو أن يحسد أخاه. ليه؟ لأنه فهم العبادة فهما مبتورا وتصور أنها صلاة وصيام وعمرة وزكاة وحج. والله قال لي أحد الناس: يا مولانا، والله كده، يا مولانا كبر دماغك. قلت له: اللهم استرنا وإياك، تقصد إيه يعني؟ قال لي: شوف أنا بروح أعمل كل اللي أنا عاوزه، وهي ديتها إيه؟ ديتها أجي في الحج أحج وارجع كما ولدتني أمي، وارجع أعمل كل اللي أنا عاوزه. بقى كده هو ده مفهومك للعبادة أو للحج؟ أو هذا هو ما ينبغي أن تعامل به مولاك وربك جل جلاله؟ مش هفصل في الجواب لأن هسيبه حيران برضه. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، لكن فقط هل ينبغي أن تعامل ربك جل جلاله بهذا المنطق السقيم العقيم؟ لا والله أبدا. الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ما لكم لا تعرفون الله حق معرفته، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تعرفون أسماءه وصفاته وجلاله وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وصنف رابع بإيجاز شديد جدا، صنف صرف العبادة بركنيها وشرطيها لله وحده، وصنف كفر بالله ولم يحقق الغاية التي من أجلها خلق، وصنف فهم العبادة فهما قاصرا جزئيا مبتورا فهي لا تتعدى الشعائر التعبدية عنده، وصنف رابع صرف العبادة لله جل وعلا وابتغى بعبادته وجه الله جل وعلا ولكنه ابتدع فعبد الله على غير هدي الحبيب رسول الله. أربعة أصناف من الخلق في قضية العبادة: صنف عبد الله بل وابتغى بعبادته وجه الله، بل وهو في غاية الإخلاص لكنه مبتدع، مبتدع لم يعبد الله على هدي الحبيب، فنقول له ولا حول ولا قوة إلا بالله، عبادتك مردودة، أنت بتتألى على الله يا ابن حسان؟ إزاي تحكم الحكم الخطير ده؟ إزاي تقول عبادة فلان مردودة؟ هذا ليس حكمي، ولكنه حكم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود، وليس كما قال البعض أي وقع في الردة، لا لا لا، فهو رد أي فعمله مردود على رأسه، لا يقبله الله عز وجل، وإن كان عمله في أعين الناس عظيما كبيرا، بل وإن ابتغى بعمله هذا وجه الملك القدير لم يبتغي به سمعة ولا شهرة ولا رياء ولا مالا ولا جاها ولا وجاهة، ومع ذلك العمل عظيم والنية عظيمة وخالصة، لكن العمل على غير سنة الحبيب، فاعلم بأن عملك وإن كان عظيما مردود لا وزن له ولا قيمة عند الله تعالى، لأن الله سبحانه لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه جل وعلا، صوابا أي على هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن المبتدع متهم لرسول الله بالتقصير في البلاغ، هو مش واخد باله، المبتدع متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، هذا الذي أتى بجديد من عنده ولم يفعله رسول الله، يتهم رسول الله من حيث لا أدري بأنه قصر في تبليغ الأمة لهذا الأمر الجديد الذي جاء به، يدعي أو يزعم ذلك. مثلا ماذا تقول في رجل تأثر بمثل هذه الحلقة مثلا أو بغيرها، سمع محاضرة أو حلقة مؤثرة قبل صلاة العشاء، فعاهد الله بعدما بكت عينه ورق قلبه وخشعت جوارحه، عاهد الله أن يقوم ليصلي العشاء 10 ركعات مثلا، النية خالصة، هل يقول أحد بأن صلاته صحيحة تسقط عنه فريضة العشاء؟ لا، باتفاق، باتفاق لا تسقط عنه، ده صلى 10 مش 4، ده رجل كريم، لا مردود، عمله مردود لا يقبل ولا يرفع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عمله مردود مع أنه تعب وصلى 10 بدل أن يصلي 4 ونيته خالصة، بكت عينه ورق قلبه وخشعت جوارحه، لكنه خالف هدي الحبيب. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن لابد أن نعي أيها الإخوة والأخوات، من أجل أن تقبل العبادة من رب الأرض والسماوات يجب أن تكون خالصة لوجهه، موافقة لشرع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لازم حضرتك تبحث وتسأل، طب أنا نيتي خالصة لكن العمل ده موافق للسنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب يا أخي النبي ذكر اذكر الله كما ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى، صلوا كما رأيتمني أصلي، حج، خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. فاتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. قال العرباض بن سارية، وحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا نص رواية العرباض رضي الله عنه. فاتبع ولا تبتدع. أربعة أصناف من الناس في قضية العبادة: صنف عبد الله وحده ولا شريك له، وصنف أعرض وكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصنف عبد الله جل وعلا لكنه فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا، وصنف عبد الله وأخلص العبادة لله لكنه لم يتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ولا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والاتباع. وهكذا أيها الأفاضل، من أجل هذا شدد الإسلام والقرآن العظيم تشديدا كبيرا في قضية العبادة وإخلاصها، وحمل حملة شديدة جدا على الشرك بكل صوره. بل وستعجب إذا علمت أن الحق تبارك وتعالى قد خاطب إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والسؤال الآن أيها الأفاضل: فمن نعبد؟ لا تستغرب ولا تستكثر أن أطرح علينا هذا عليك هذا السؤال: من نعبد؟ سيزول الاستغراب والعجب إذا علمنا أن الكون مليء منذ القدم بكثير من الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة التي تعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فهناك من عبد الكواكب، من عبد الشمس، وقد قص القرآن الكريم علينا خبر هؤلاء الذين عبدوا الشمس من دون الله جل وعلا، حتى غضب الهدهد، غضب الهدهد هذا الطائر، غضب لهؤلاء الذين دنسوا وشوهوا حقيقة العبادة وصفاء العبادة. فلما جاء لنبي الله سليمان جاء يعلن غضبته لله تبارك وتعالى ويقول كلماته الرقراقة الجميلة: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد عن غضبه لجناب التوحيد الذي دنسه هؤلاء، فيقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد غاضب، الهدهد حزين لهؤلاء الذين صرفوا العبادة للشمس. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوم يعبدون الشمس من دون الله، صارت الشمس إلها يعبد، لدى ملكة بشعب كامل، وصنف عبد الكواكب والأقمار. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. انظروا إلى هذه الحجة الباهرة والدلالة الدامغة والمناظرة الرائعة التي خرجت من نبي الله إبراهيم ليقيم الحجة على قومه الذين عبدوا الأقمار والكواكب والنجوم من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء أقوام يعبدون النجوم والأقمار كما قص علينا القرآن الكريم، بل هناك من كان يعبد الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون، صنف يعبد الجن اتخذ الجن إلها من دون الله جل وعلا. بل وهناك إلى يومنا هذا في عصر الفضائيات وعصر الذرة وعصر الإنترنت وعصر أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك، إلى يومنا هذا تعبد البقرة. إي وربي، تعبد البقرة من دون الله، صارت البقرة إلها يعبد. رحماك رحماك يا الله، اللهم ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك، وثبت قلوبنا وعقولنا على الإيمان حتى نلقاك. تعبد البقرة في عصر العلم من دون الله. بل ولا أريد أن أطيل، لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، يكفي أن أقول تعبد البقرة من دون الله. بل اضحك معي ضحكا كالبكى إذا قلت لك في عصر الذرة في عصر العلم تقام المعابد الضخمة الفخمة وتهدى إليها القرابين والنذور، ستعجب وستضحك بملء فيك ضحكا كالبكى إذا علمت أن الآلهة التي تعبد وتقدم لها تلك النذور هي الفئران. الفأر يصبح إلها يعبد، يصبح الفأر إلها يعبد. يا للعجب، بل إن شئت فقل يا للفضل من الله سبحانه. إنه فضل الله، إنها رحمة الله، إنها كرامة الله بأهل التوحيد والإيمان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. بل وهناك من يعبد البشر، عبد العزير وعبد عيسى بن مريم وعبدت أيديولوجيات وعبدت مناهج وعبدت أنظمة وعبدت قوانين إلى غير ذلك. قال الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. آلهة كثيرة تعبد وأرباب باطلة مدعاة تعبد في الأرض من دون الله. لذا لا تستغرب إن قلت لك من نعبد، من إلهك الذي تعبده؟ هل هو المال؟ المال نعم، صار المال إلها يعبد. اتق الله أيها الرجل، اللهم اجعلنا المتقين. ألم تسمع قول سيد المرسلين؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هناك من يعبد المال، وهناك من يعبد الذات، وهناك من يعبد الذات، وهناك من يعبد الهوى. صار الهوى إلها يعبد. الهوى، الله يقول كذا، أنا أهوى كذا، هوايا كذا، الرسول يقول كذا، لا يتفق مع هواي. صار الهوى إلها يعبد. قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأقول أيضا صار العلم إلها يعبد، وقدم العلم الحديث على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول أيضا صار العقل إلها يعبد عند العقلانيين أو عند أهل العقلنة، وأنا لا أقلل من شأن العلم ولا أقلل من قدر العقل، بل نور الوحي لا يطمس نور العلم ولا نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل ونور العلم، بشرط أن يذعن العقل والعلم معه لله مع الكون كله لله رب العالمين. وليعلم كل عالم وليعلم كل عاقل أنه لن يتمكن أبدا بعقله أن يتعرف على الله ولا على أسمائه ولا على صفاته ولا على حقائق الغيب بعقله المجرد ولا بعلمه المجرد دون أن يرجع إلى العلم الحقيقي، إلى علم الحق، إلى علم الشرع، إلى القرآن وإلى السنة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله. وصدق من قال لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. نعم، فلا تستغرب الحملة الشديدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على الشرك بكل صوره وألوانه. الشرك فاحذره، والشرك فاحذره، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. احذر الشرك كله كبيره وصغيره. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي الظلم في الآية بالشرك كما في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم، الذي رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأس عمه وقال يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى عم الرسول إلى أبي طالب وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال لهما بل هو على ملة عبد المطلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من عند عمه وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني إلا إن هاني الله عن الاستغفار، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك أقول أيها الأفاضل وإن أعرض أكثر أهل الأرض عن عبادة الواحد الأحد جل وعلا فإنه تبارك وتعالى غني عن كل خلقه، لو تخلى أهل الأرض عن عبادته فالكون كله يسبحه والكون كله يوحده والكون كله يمجده والكون كله يعبده، والله جل وعلا غني عن كل خلقه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بل والملائكة لا تعصي الله طرفة عين ولا تغفل عن عبادته طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فلو تخلى الخلق كل الخلق عن عبادة الواحد الأحد الخالق جل وعلا فالله غني عن كل خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إن كان ذلك كذلك أيها الشيخ فلماذا أمرنا بعبادته؟ والجواب على هذا السؤال في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم شرف العبادة وشرف العبودية وشرف الطاعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على ما يسر الله من أسئلتكم واستفساراتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.